الأذن. كان ماء الوضوء يقطر من يديه والبلل ينتشر على شعره. حين تسرب إليه الصوت من النافذة المفتوحة قال لأبي: كنت أظن أني سمعت الأذان من قبل. لقد تهيأ لك ذلك، فلا يمكن أن يؤذن للفرد مرتين. كم شغلتني هذه الكلمة الأذان وتشابهها مع جمع الأذن، الأول بالهمزة على الألف، أما الثانية فبالمد على الألف. عرفت ذلك فيما بعد، وإنني لأسائل نفسي: هل جاء اشتقاق الكلمة من الأذن لأنها تسمع الصوت، أم جاء من الإذن أي الأمر بالصلاة؟ تقول المعاجم: أذن المؤذن بالصلاة، أذن المؤذن بالصلاة، بمعنى أعلم بها. ثم انظر إلى مسار الكلمة في مرادفتها المختلفة. انظر إلى المأذنة وهي المنارة أو المكان المرتفع أعلى المسجد، والتي كان يرتقيها الرجل لإطلاق الأذان. وانظر إلى كلمة المأذون وهي تشير في بعض البلاد العربية إلى الرجل الذي يقوم بتوثيق عقود الزواج. وتقول اللغة العربية أيضا الإذن بمعنى الإرادة. فأنت تقول: سأعمل بإذن الله، أي إذا أراد الله. وأذن القوم هو عين القوم. استأذنت في كذا بمعنى طلبت السماح بالعمل. هذا بالطبع غير الأذن، وهو عضو السمع. غير أن هناك بعض التعبيرات التي حفظتها اللغة عن أجدادنا، فقد كانوا يقولون: جاء فلان ناشرا أذنيه، أي طامعا. ويقولون: أنا أعرف الأرنب أذنيه، أي أعرفه ولا يخفي علي. والآن أستأذنك في الذهاب إلى المسجد، فقد انتهى المؤذن من الأذان، خذني معك لو أذنت.